إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا. اللهم آمين. هذا هو المجلس 32 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه إلى خير على أن يتسارع إليه دون التردد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. متفق عليه. الإنسان في حال الصحة عنده طول الأمل للبقاء، فيكون شحيحا بخيلا بما في يده من مال ونعمة. أما الإنسان حال الاحتضار أو قرب الموت، أو إذا كان في مرض شديد قرب الموت، يرق القلب ويشعر الإنسان بنهاية الأجل، فيريد أن يدخر شيئا لما هو مقبل عليه. لذلك تجد عامة الناس في حال المرض أقرب إلى الله، أو في حال الضر لا تجد إنسان وقع في مصيبة أو وقع عليه بلاء إلا وهو يتوجه إلى الله. وضرب مثل في القرآن الكريم بقوم كانوا في سفينة فاشتدت بهم الريح وأيقنوا بالهلاك غرقا، كلهم في هذه اللحظة يقولون يا رب، لأن الفتنة والابتلاء تنفض الركام الذي يجثم على قلب الإنسان، فيظهر ما في الفطرة من حقيقة التعلق بالله سبحانه وتعالى وأنه لا ينفع ولا يضر إلا الله. والإنسان إذا كان في بلاء فلا يرفع عنه هذا البلاء إلا الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. هذه حقائق التوحيد كان صلى الله عليه وسلم يغرسها في قلوب أصحابه، يعلمهم العقيدة الصحيحة ألا يتعلقوا بغير الله حبا ورجاء وخشية ودعاء وطلبا وإنابة. هذه كلها المعاني جاءت في القرآن والسنة حتى لا يتعلق المسلم بغير الله تبارك وتعالى، ويحقق معنا شهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا نموذج من أسئلة الصحابة رضي الله عنهم: أي الصدقة أعظم أجرا؟ أسئلة نافعة. لذلك العلم كنوز، مفاتيحها السؤال، وحسن السؤال نصف العلم. والصحابة حينما يسألون لا يسألون ترفا، ولا ليتحول الدين إلى ثقافة ولا إلى مجرد معلومات، وإنما كانوا يسألون عن العلم للعمل. العلم النافع المتبوع بالعمل الصالح هذا هو الذي يعرج بالعبد حتى يترقى عند الله. أما أن يتحول الدين مادة للكلام وثقافة ومعلومات لحشو الرأس دون أن يتبعه عمل، أصبح حجة على من سمع. يسأل الإنسان يوم القيامة عن أربع: منها وعن علمه فيما عمل فيه. لم يقل في الحديث يسأل عن العلم فيما عمل فيه، يسأل عن علمه هو، ما الذي سمعه، ما الذي علمه، وما الذي قام بالعمل مما سمع. هذا هو الذي يسأل عنه بين يدي الله يوم القيامة. لذلك كانوا يسمعون بنية الأعمال، فبارك الله في سماعهم وبارك الله في علمهم وفتح لهم باب التوفيق، فوفقهم للعمل ثم رزقهم القبول، ثم رضي عن فهمهم وعن أعمالهم فجعلهم قدوة لهذه الأمة، وكتب لهم شهادة الرضوان وهم أحياء يمشون على وجه الأرض، حيث قال ربنا تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. نسأل الله أن يجعلنا ممن اتبعهم بإحسان. أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح. في فرق بين الشح وبين البخل. البخل أن يمنع الإنسان ما عنده للنفقة في سبيل الله، هذا بخل. الشح أشد، أن يبخل الإنسان بمال غيره أن يصل إلى غيره. يعني عندنا نقول لا يرحم ولا يترك الآخرين يرحمون، لا هو يتصدق ولا هو يترك غيره يتصدق، بل هو بخيل بما في جيوب الناس وبما عند الناس أن يصل نفعه إلى الآخرين. لذلك نهي عن الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وجاء في الحديث اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. هنا في حال الصحة وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، لأن الشح دائما غالب في حال الصحة عندما يتمتع الإنسان بطول الأمل والرغبة في البقاء، فيريد أن يحفظ ما عنده من مال. في هذه الحالة هذا هو محك الصدق، لكن قرب الاحتضار أو عند بلوغ الروح إلى الحلقوم هنا يتكشف للإنسان الحقيقة، فيريد أن يتصدق ويريد أن ينفق، ولكن هيهات. هنا عدة أحكام متعلقة بهذا الحديث وعدة فوائد. الفائدة الأولى أن الإنسان مأمور بالمبادرة بالصدقة قبل أن يأتيه الموت. صدقته حال حضور الأجل أقل فضلا وأجرا وثوابا مما لو تصدق وهو صحيح شحيح. لذلك في الحديث سبق درهم 1000 درهم. كيف هذا؟ رجل عنده درهمان فتصدق بواحد وأبقى واحدا، هذا تصدق بنصف ماله. ورجل عنده ملايين فتصدق بألف، هو له أجر الصدقة، ولكن ليس كمثل من تصدق بدرهم واحد وليس عنده غيره أو عنده واحد مثله. الأجر دائما على قدر ما يتحمل المؤمن من المشقة، لأن هذا محك الصدق في التعامل مع الله تبارك وتعالى. ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم. ذكر حالتين، يقول قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، بمعنى أعطوا فلانا وفلانا وعلي ديون لفلان فأدوها عني. هذا حال الاحتضار، يتذكر الإنسان ما عليه. طيب قد كان صحيحا وغنيا، لماذا ماطل في أداء ما عليه من الدين؟ مطل الغني ظلم، أن يكون الإنسان عليه دين وعنده وفاء لهذا الدين ثم ماطل في الأداء حتى إذا قرب الأجل تذكر عندي دين لفلان، أدوا عني ديني قد كان لفلان وأعطوا فلانا كذا وكذا صدقة. لذلك في رواية لأبي داود ذكرها المصنف هنا، رواها عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أن يتصدق بمئة عند موته. وفي هذا الحديث أيضا استنبط حكم آخر أو معنى آخر، وهو أن الروح يبدأ نزعها من الأطراف، من أطراف أصابع القدمين حتى تبرد الساقان، ثم تصل إلى السرة، ثم إلى الصدر، ثم إلى الحلقوم، وهذا حال الغرغرة، أي أن تصل الروح هنا قبل النزع الأخير. في هذه المرحلة أو في هذه اللحظة يتبدل الإنسان وجه ملك الموت، إما أن يأتيه بالبشرة، نسأل الله أن يسمعنا البشرة حال الاحتضار، وإما بعكس ذلك. أما الموحدون المتقون الصادقون فرب العزة ذكر عن أحوالهم في القرآن إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. حكم آخر، كلام الإنسان في سياق الموت معتبر إلا إذا ذهل، إذا ذهل أصبح في حال الذهول والدهشة فلا يترتب على كلامه حكم ولا معنى. أما حتى لو كان في حال المرض قريب الموت فإن كلامه معتبر، لو طلق امرأته أو لو أنه أوصى بمال، لأن في حال المرض يرجى له الصحة. أما إذا وصل إلى حال الذهول قرب الاحتضار فلا عبرة بكلامه، حتى لو طلق امرأته ليضارها أو ليمنعها من الميراث لا عبرة بكلامه حينئذ، لأنه قد عاين دلائل الموت أو مقدمات الموت. هذه كلها جاءت في باب المبادرة إلى الخيرات، أن الإنسان لا ينتظر أن يأتيه حال حرج، أن يكون على حافة الموت في آخر عهده بالدنيا وأول عهده بالآخرة ثم يبادر إلى الخيرات. ولكن أين المعاملة مع الله حال الرخاء؟ في حديث آخر: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد، فقال: من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم، كل إنسان منهم يقول: أنا. فقال: فمن يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم. فقال أبو دجانة رضي الله عنه: أنا آخذه بحقه. فأخذه ففلق به هام المشركين، رواه مسلم. قبل أن ندلج، هناك بعض الإشارات، بعض الألفاظ قد يتحرج الإنسان من قولها، مثل بعض الناس حينما يريد أن يقول أنا فيقول: أعوذ بالله من كلمة أنا. هل ورد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء في كتاب الله أو في السنة أو في حال السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم أنهم تحرزوا في استعمال هذا الضمير فكانوا يستعيذون بالله منه؟ لأن الذي يتعلل بهذا يقول: إن إبليس قال أنا خير منه، وإن فرعون قال أنا ربكم الأعلى. ولكن هذا الضمير إذا استعمل بغير هذه المعاني فلا حرج عليه في الشريعة، وقد جاء في مواطن كثيرة استعمال هذا اللفظ، أن تقول: أنا ذهبت، أنا سأقوم بكذا، أنا سأزورك. وقد ورد أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وفي حديث آخر جاء في الصحيح لما سأل: من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تصدق اليوم بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا. إلى آخر الحديث. وهذا أيضا عندنا حديث في الصحيح، صحيح مسلم: من يأخذ هذا؟ فكلهم قال: أنا، أي أنا آخذه. وأبو دجانة رضي الله عنه لما قال: أنا آخذه بحقه، فأخذه بحقه ففلق به هام المشركين. سبب هذه الغزوة أنه بعد غزوة بدر اغتاظ المشركون مما حدث لقتلاهم، فجاءوا لمواجهة المسلمين في المدينة المنورة، وتشاور النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرى أن يتحصن بالمدينة فيقاتلهم من البيوت، يضربونهم بالنبل والسهام من البيوت، ولكنهم ألحوا وأصروا على الخروج، فخرج صلى الله عليه وسلم، صف جيشه ووضع 50 رجلا من الرماة على الجبل، وأمر عليهم رجل يسمى عبد الله بن جبير رضي الله عنه، وقال لهم: لا تبرحوا مكانكم، سواء كان لنا النصر أو كان علينا القوم أديل علينا، فلا تبرحوا مكانكم. عبد الله بن جبير وقف على هذا الجبل، لم ينزل حتى بعد النصر في بداية المعركة، نصر الله المسلمين، فبدأوا يجمعون الغنائم، فنزل بعض القوم، ذكرهم عبد الله بن جبير بقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا تحركوا ولا يتركوا ولا يبرحوا مكانهم، فأبوا، فظل هو على الجبل ومعه 12 أو 13 رجلا. فلما جاء خالد بن الوليد، يومها كان كافرا، مع عكرمة بن أبي جهل أيضا كان كافرا، فوجد فرصة فجاء من خلف الجبل فقتل هؤلاء الباقين من الرماة، ثم أدال على المسلمين فقتل منهم 70 من خيرة الصحابة، وجرح 70 رضي الله عنهم أجمعين. في هذه الحالة النبي عليه الصلاة والسلام لما رغب أصحابه في الجهاد والقتال، كان هنا ترى أن المربي والمعلم يحفز من معه بعلو الهمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ سيفا وقال: من يأخذ مني هذا؟ دون شروط. فكلهم بسطوا أيديهم، قالوا: أنا، لأن الإنسان ينبغي أن يبادر إلى الخيرات، ودي كانت من عادة الصحابة رضي الله عنهم، لا يتأخر ويستعين بالله. ولكن في هذه الحالة ما أعطى محاباة لأحد، بل وضع شرطا، قال: من يأخذه بحقه؟ ما هو حقه؟ قالوا: حقه أن ينتصر المسلمون أو أن يموت، يعني يأخذه فيجاهد به فيفلق به هام المشركين إلى أن يموت هو أو يكتب الله النصر للمسلمين، هذا هو حقه. فلما أحجم القوم بادر أبو دجان رضي الله عنه فقال أنا. أبو دجان شهد بدرا وأحدا، وفي غزوة أحد دافع عن المصطفى صلى الله عليه وسلم مع مصعب بن عبير حتى أثخنته الجراح. قتل مصعب شهيدا في أحد، بينما أبو دجان قتل شهيدا يوم اليمامة في حرب المرتدين في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أبو دجان لما قال أنا آخذه بحقه ففلق به هام المشركين. هنا نتعلم درس آخر، حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، فلم يخص بالسيف أحدا من الناس، ولكن جعله لعمومهم ولم يحابي أحدا منهم. وهكذا الإنسان إذا أراد أن يكون عادلا منصفا أن يجعل الفرصة متاحة للجميع ليسابق إلى الخيرات. لذلك الكرامة عند الله ليست بلون ولا بجنس ولا بمنصب ولا مال، وإنما بمعيار غيبي خفي لا أراه أنا ولا أنت. تقوى غيب لأنها في القلوب، إنها من تقوى القلوب، ولا يطلع على القلوب إلا الله. إذن الأكرم هو الأتقى، وليس هو الأغنى، وليس هو الأقوى. لا عبرة بالأحساب والأنساب والألوان، وإنما العبرة بالتقوى. فبالتقوى شيء مادي يستطيع الإنسان أن يرى زيادة في عضلاته أو زيادة في جسمه، التقوى غيبي، أمر غيبي لا يفصل فيه أحد ولا يفتي فيه أحد، كالإخلاص لا يفتي أحد في إخلاص أحد ولا يفتي أحد في يقين أحد. إنما هذه صفات غيبية موجودة في قلب الإنسان تنبع على الجوارح. لذلك التقوى هي المعيار الحقيقي للترقي وللكرامة عند الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وهذه الآية جاءت في سورة الحجرات. وعن الزبير بن عدي، وهذا تابعي ثقة روى له أصحاب الصحاح الستة، الزبير بن عدي كان ممن أدرك أنس بن مالك، وأنس بن مالك رضي الله عنه من الصحابة المعمرين، جاوز عمره 100 عام، فشهد كثيرا من الفتن التي عاصرت زمن الصحابة في أواخر أزمانهم، وكان من أواخر من مات سيدنا أنس لأنه عمر طويلا وجاوز 100 رضي الله عنه. الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام البخاري. بعض الناس قد يتشكك في بعض الأحاديث، إما لسوء فهم وإما لقلة علم. القاعدة الأصولية التي أصلها وقعدها علماء أصول الفقه أن النصوص الشرعية إذا تظاهر تعارضها فيقولون بواحدة من 3، إما الترجيح، فإذا كان هناك نص صحيح وآخر حسن فنأخذ بالصحيح ونرجحه في الحكم على الحديث الحسن، فيقولون بالترجيح، هذا أولا. أو يقولون بالنسخ، أن نصا ينسخ الآخر، هذا عند تعارض النصوص، أما عند تآلفها فلا إشكال. الأمر الثالث يقولون بالجمع بين هذه النصوص المتعارضة، والجمع أولى، وعندنا قاعدة أصولية أخرى وهي الإعمال أولى من الإهمال. هذا الحديث قد يبدو ظاهر التعارض فيه، لأنه يقول اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا نبيكم صلى الله عليه وسلم. عندنا حديث آخر معارض لهذا، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام أمتي كالمطر لا يدري أولها خير أم آخرها، أو لا يدرى أولها خير أم آخرها. هذا الحديث يدل على أن الخيرية في هذه الأمة لا تنقطع من أولها إلى آخرها. إذن الخير موجود، لكن هذا بين أن الخير في نقصان. إذن كيف يوفق بين هذه الأحاديث؟ هذا الحديث الذي جاء في صحيح البخاري رواية عن أنس أنه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، هذا باعتبار الزمن. أما الحديث الآخر فباعتبار أهله. ما الفرق بينهما؟ قال العلماء الفرق بينهما باعتبار المجموع، أي مجموع الخيرين من الأتقياء والعلماء في كل زمان أفضل من الزمان الذي يليه. لكن هذا لا يعني انقطاع أهل الخير أو انقطاع العلماء، قد يوجدوا ولكن ليس بنفس الكثرة أو بنفس العدد. كل زمن يسبق فأهل الخير فيه أكثر وأكثر وأتقى لقربهم من عهد مشكات النبوة، من عهد النبي عليه الصلاة والسلام. كلما تباعد الزمان الخير موجود، ولكن باعتبار المجموع أقل، فالخيرين والعلماء والأتقياء أقل، ولكن لا ينقطع وجودهم في هذه الأمة، لأنهم من حجة الله على خلقه. هذا باعتبار الزمن. أما الآخر باعتبار أهله، وهو أن أهل الخير في هذه الأمة موجودون إلى يوم القيامة. إذن باعتبار الزمان، لقرب الزمان من المصطفى صلى الله عليه وسلم، فخير القرون قرن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. حتى هذا عند العلماء في علم طبقات الرجال، أفضل الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام العشر المبشرون بالجنة، الشيخان ثم ما بعدهما، ثم الصحابة رضي الله عنهم. بعد زمن الصحابة يأتي التابعين، فالتابعون أفضل من تابع التابعين، ثم بعد التابعين يأتي تابع التابعين، وتابع التابعين أفضل ممن جاء من بعدهم، وهكذا لورود نص الحديث خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. القرن هنا باعتبار الزمن أو باعتبار أهله؟ باعتبار الاثنين. الزمن لقربه من النبي عليه السلام فكانت الفتن فيه أقل، والشرور فيه أقل، والسنن فيه شائعة ومعلومة. أما كلما قل الزمان تموت السنن وتظهر البدع ويكثر الجهل ويقل العلم، فيظن الناس أن البدع هي السنن، فينسون السنن ويتعلقون بالعادات التي اعتادوها أو الأعراف التي وجدوها، فيظنونها هي الدين وهي الشريعة. كما ترى في بعض البلاد أو بعض القرى عادات لا علاقة لها بالدين، ولكن الناس يدينون بها ويعتقدونها كالشريعة أو كالنص القرآني. مثل بعض القرى يمنع منعا باتا أن ترى المرأة من يريد أن يتزوجها، ممنوع، يقول لك ما عندنا بنات تنكشف. طيب ماذا يريد أن يفعل إذا أراد أن يتزوج؟ يكلم والدها أو يكلم وليها، فإن قبل زوجها، وأحيانا بغير رضاها. فيظن الناس أن هذا من الحشمة والوقار. هذا مصادم للشريعة، لأن الشريعة أمرت من يريد أن يتزوج امرأة أن ينظر إليها وأن تنظر إليه، لأنه خاطب ويباح له شرعا النظر. أما بعض الناس الذي اتخذ عرفا من الأعراف فاتخذه عقيدة وشريعة وعبادة يدين الله بها، هذا من باب الجهل وموت السنن وظهور البدع لشيوع الجهل وقلة العلم. إذا ظهر العلم ذهب الجهل، لأن العلم نور والجهل ظلمة. إذا جاء الحق ذهب الباطل، وإذا جاء النور ذهبت الظلمة. وإذا انتشر العلم في الأمة السنن تحيا، والبدع والجهالات تموت تلقائيا، لأن الناس يكونون على بصيرة من أمرهم. لذلك كل إنسان يحيي السنة ويدعو إليها ويبشر بها ويرغب فيها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له بنضارة الوجه، نضر الله وجه امرئ سمع منا مقالة فوعاها ثم بلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. الحجاج مشهور في التاريخ، هو الذي حاصر مكة وقاتل الزبير بن العوام وضربها بالمنجنيق، وعانى الناس منه شرورا كثيرة، فجاءوا يشكونه لأنس بن مالك، لأن أنس لما عمره طال أدرك زمن هذه الفتن. فبماذا أمرهم؟ أمرهم بالصبر، الصبر على الولاة. وكثيرا ما يكون ظلم الولاة بسبب ظلم الرعية وفسادها وتفريطها في حق الله. جاء رجل من الخوارج إلى علي رضي الله عنه فقال له: لماذا حدثت الفتنة في عهدك ولم تحدث في عهد عمر؟ فقال له: لأن عمر كان أميرا على أمثالي وأنا أمير على أمثالك، وبعض الوجهاء في زمن عبد الملك بن مروان اجتمعوا يتكلمون في شأن الولاية، فجمعهم عبد الملك بن مروان. ماذا تريدون؟ أتريدون أن نمشي فيكم بسيرة أبي بكر وعمر؟ ائتوني برعية أبي بكر وعمر فأمشي فيهم بسيرة أبي بكر وعمر. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، كيفما تكونوا يولى عليكم. حتى في الحديث الشريف قال فيه عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. فالله لا يبدل نعمة كانت عند قوم حتى يبدل ويغير ما بأنفسهم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه الأحوال كلها من الله، والله سبحانه وتعالى يسلط بعض الظالمين على بعض، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. فإذا ظلم الإنسان سلط عليه بسبب ظلمه وبسبب فساده. هذا من فقه الصحابة العميق رضي الله عنهم، أمرهم بالصبر والاحتساب، اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. هنا في لفتة، الحسن البصري سئل عن جواب سيدنا أنس بن مالك، وسيدنا أنس ما أجاب بالظن والتخمين، ولكنه أجاب بنص شرعي، لأنه قال سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، إذا فهذا حديث وفي صحيح البخاري. الحسن البصري قيل له في هذا الحديث، لما أجاب سيدنا أنس بهذا الحديث قالوا له كيف هذا وقد جاء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه بعد الحجاج، فأصلح ما أفسد الحجاج وأمراء بني أمية، وملأ الأرض عدلا في أقل من سنتين، لأن خلافته كانت قصيرة رضي الله عنه. انظر إلى الجواب الحكيم، هذه تسمى من المسكتات، الأجوبة المسكتة، وقد جمعها بعض العلماء، وأنصح باقتناء بعض الكتب، في كتب اسمها الأجوبة المسكتة، هذه من الأجوبة المسكتة. الحسن البصري ماذا قال؟ قال لهم لابد للزمان أن يتنفس، لابد للزمان أن يتنفس. كان هذه إجابة الحسن البصري لما جاء عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج وما أفسد ما أفسد، بمعنى أن الخير في هذه الأمة قد يخبو ثم يحييه الله تبارك وتعالى، ولكن لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فالحق ظاهر وموجود في الكتاب والسنة، حتى وإن قل أهله في آخر الزمان، ولكن هناك أهله، ومن يبحث عنهم سيجدهم، وإن كانوا قلة يكثرون أو يقلون، ولكن هذه الأمة بفضل الله لا تموت، لأن دينها لم يوكل إليها، بل دينها محفوظ بالله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهدا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي. الإنسان يبادر قبل أن تأتيه طوارئ الحياة. إنسان عزم على الحج، قد يأتي طارئ، أو قد يأتي فقر، أو قد يحال بينه وبين الحج لسبب ما، قد كان صحيحا فارغا معافا غنيا، فلماذا أجل الطاعة؟ الإنسان يبادر بالعمل قبل أن يفجأه ما يمنعه من العمل. هذه كلها من الموانع، هذه كلها من الحواجز التي تحول بين الإنسان وبين الطاعات. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ شدة الفقر تدخل الإنسان في غيبوبة، يصبح موله العقل. الإمام الشافعي رحمه الله يقول لا تستشر من ليس في بيته دقيق فإنه موله العقل. الإنسان إذا كان غارقا في هم المعاش وهم الدنيا، فالفقر ينسيه ويجعله في حالة غياب وفي حالة ذهول. فإذا ابتلي الإنسان بهذا الفقر ما عليه إلا الصبر، لكن قد ينشغل بمعاشه وبأسبابه فيحال بينه وبين كثير من الخيرات. أو غنى مطغية، تأتيه الدنيا فيأتي عنده الاستعلاء ويأتي عنده الكبر، فيأنف من المسجد، يأنف من زيارة مسلم، يأنف من عيادة مريض، يتكبر على الناس في المعاملة، فالغنى يطغيه، ويأتي عنده الكبر والخيلاء، فيحال بينه وبين الطاعات. الدين لا يمنع أن يكون عند الإنسان ملايين، بل بلايين، بل مليارات، ولكنها في اليد لا في القلب. بعض الصحابة كانوا أغنياء، العشرة المبشرون بالجنة تسعة منهم من أغنياء الصحابة ومن أصحاب الأعمال ورجال الأعمال والتجار، ولكن ما منع ذلك أن يكونوا من السابقين إلى الخيرات. لو كان الإنسان غنيا، غنى لا يطغيه، غني ولكنه متواضع وينفق في سبيل الله وهو سخي ويفتح صدره وقلبه، هذا الإنسان محبوب لا لغنى ولكن محبوب لسخائه وكرمه وطيب أخلاقه. هذه الصفات قد تأتي عند الإنسان فتحول بينه وبين الخير. الفقر المنسي والغنى المطغي كلاهما والعياذ بالله يحول بين الإنسان وبين الخيرات. أو مرضا مفسدا، المرض يفسد المزاج. الإنسان إذا كان مريض تجد لا يستأنس بالناس، لا يريد أن يجلس مع أحد ولا أن يتكلم مع أحد، لا يستطيع أن يقرأ ولا أن يصلي. المرض قد يحول بين الإنسان وبين كثير من الخير. لذلك من كان في حال الصحة مقيما على طاعات يواظب عليها، فحيل بينه وبين هذه الطاعات لمرض أو لسفر، فالله تعالى يجري أجره كاملا ويأمر الملائكة ألا تقطع ثواب عمله، لأنه حيل بينه وبين طاعته بعذر وبسبب لا يد له فيه. من كان مريضا أو على سفر وكان على طاعة من الطاعات، فحيل بينه وبين طاعته بسبب سفره أو مرضه كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. وجاء حديث بهذا المعنى عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. أو هرما مفندا، الهرم هو كبر السن والشيخوخة، ومفندا الفند هو الكذب أو الكلام الخرف الذي لا معنى له. الإنسان مهما كان عاقلا إذا تمادى به السن يصل إلى مرحلة يتردى فيها فيفقد الذاكرة وتضعف الحواس، لا يستطيع أن يرى، يأتي الماء على العين لا يستطيع أن يرى، والسماع لا يستطيع أن يسمع، ويتحول في مشاعره إلى مشاعر طفل، فتراه يغضب من أي شيء، فيكون سبب تعب لنفسه وتعب لغيره. المرحلة دي أن يصبح كالحي الميت أو الميت الحي تسمى أرذل العمر، وكان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله أن يصل إليها. كان يقول في دعائه: اللهم لا تردني إلى أرذل العمر. أرذل العمر أن يصل الإنسان إلى مرحلة هو حي ولكنه أصبح خرفا، قد كان عبقريا وفيلسوفا ومتكلما، الآن لسانه ثقيل لا يستطيع أن يتكلم بسهولة، حركة جوارحه ضعيفة، وجاءت عليه الأمراض لأن الزمن يعمل فيه. لذلك الإنسان ينتهز حال الصحة وحال الشباب وحال اليقظة فيقبل على الله قبل أن تأتي هذه المرحلة فيصل إلى أرذل العمر أو هرما مفلدا. تقرؤون في آخر سورة ياسين: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. فالإنسان مثل هكذا مثل الهرم، يأتي صغيرا لا يستطيع أن يقوى على الحركة ولا الكلام، فيتعلم الخطو والمشي والحركة، ثم يبلغ أشده عند 40 عام. بعد 40 يبدأ في النزول، نزول ضعف كل الحواس، الذاكرة والعلم والكلام، ليعلم الإنسان أن علمه هذا ليس من نفسه، وإنما الذي علمه هو الله، والدليل عقله موجود وجوارحه موجودة ولكن لا علم عنده، ما أصبح يتذكر شيئا. فالفضل لله ابتداء وانتهاء. أو موتا مجهزا، والموت يأتي بغتة بلا مقدمات. إنسان يضحك فإذا به يموت، إنسان جالس على المكتب مات، إنسان نام لم يستيقظ مات وهو نائم. الموت يأتي على جميع الأحوال، يأتي للرياضي الصحيح القوي الفتي، ويأتي للطفل الرضيع الذي بقي له ساعات ولد، ويأتي للشاب القوي، ويأتي للكبير، ويأتي للصحيح والمريض. تعددت الأسباب والموت واحد. الناس دائما يظنون أن المرض مظنة الموت. كم من إنسان دخل إلى غرف العمليات والإنعاش وهو بين الحياة والموت ولا ترجع له حياة، ولكن يخرج صحيحا وقد عافاه الله تعالى مما هو فيه. وكم من إنسان صحيح ما اشتكى مرة ولا عانى مرضا ولكن انتهى أجله. فالآجال مقدرة محسومة عند الله. أو موتا مجهزا، يجهز على كل شيء. أو الدجال فشر غائب ينتظر. والدجال من الدجل صيغة مبالغة من الدجل، الدجل يعني التمويه والكذب والخداع. والدجال هذا من علامات الساعة الكبرى العشر، جاء بها الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، نذكر بها من باب إتمام الفائدة. بين يدي الساعة عشر علامات أو عشر آيات: خروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها، بدل ما تشرق من المشرق تشرق من المغرب، والدخان، والدجال، وخروج يأجوج ومأجوج، ونزول عيسى بن مريم، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. ونار تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى محشرهم. هذه 10 علامات من علامات الساعة الكبرى التي إذا ظهرت واحدة منها لم تصح توبة ولم ينفع عمل صالح، لأن هذه بدايات قيام الساعة. الدجال أو المسيح الدجال من علامات الساعة الكبرى، وقد حذر منه صلوات الله وسلامه عليه، وعلمنا أن من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف وفي رواية أو من آخرها عصمه الله من الدجال. وأيضا في حديث آخر رواه مسلم وهو من السنن الواجبة، قال بعض الفقهاء من السنن الواجبة في الصلوات أن يدعى بهذا الدعاء بعد التشهد وقبل التسليم: اللهم إني أعوذ بك، اللهم قني عذاب جهنم، وقني عذاب القبر، وقني فتنة المحيا والممات، وقني شر فتنة المسيح الدجال. يستعيذ بالله من شر فتنة المسيح الدجال. هذه الفتنة قرب الساعة شديدة، ويهلك فيها أقوام كثيرون ممن كان يقينهم على النظر وليس على الخبر، يقينهم ليس على أخبار الأنبياء ولكن على ما يرونه بعيونهم. لأن الدجال يأتي بآيات كالسحر، يشير إلى السماء فتمطر، يشير إلى الأرض فتنبت، يأتي على الخربة فيأمرها أن تخرج كنوزها فتأتي كنوزها، يأتي برجل فيشقه نصفين ويجعل كل نصف في مكان ثم يمشي بينهما، خوارق عجيبة، ومعه جنة ونار، ناره جنة وجنته نار، من أشد الفتن التي حذر منها جميع الأنبياء أقوامهم، وهو قرب الساعة. وهذه فتنة شديدة، فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر، لأنه عند قيام الساعة ليس هناك عمل وليس هناك فرصة. لكن من مات قامت قيامته، قد لا أبقى أنا ولا أنت إلى هذه المراحل ولا نرى أي علامة من هذه العلامات، لأن الإنسان إذا مات قامت قيامته. هذا موته هو نهاية عهده بهذه الدنيا، ولا خروج من قبره إلا مع نفخة الصور من إسرافيل عليه السلام، فيخرج من في القبور إلى لقاء الله تبارك وتعالى. آخر حديث معنا في الباب، عنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، وقعت خيبر كانت في السنة السابعة للهجرة، وخيبر هي مزارع لليهود شمال المدينة المنورة حوالي مسافة 100 ميل للشمال الغربي، وكانت هذه مزارع لليهود يزرعونها. فلما فتحت في عهد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أبقاهم فيها زراعا، أبقاهم يزرعون وشاطرهم نصف الثمار، فهم يزرعون ويأخذون نصف الثمر ونصف الثمر للمسلمين. ولكن في عهد عمر بن الخطاب لما بدأ منهم خيانة أخرجهم وأجلاهم من خيبر. في خيبر قال عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قبل ما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام، كان في 2 من كبار الصحابة حاولوا فتح الحصون لم يستطيعوا، فالرسول صلى الله عليه وسلم رغب الصحابة وقال: هذه الراية، راية الجيش، أعطيها غدا لرجل يحب الله ورسوله، وفي رواية ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. وبعدين ترك الأمر مبهم، من هذا الرجل؟ هذه من وسائل التربية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم معلم ومربي، يحفز فيهم علو الهمة، عشان كلهم بيتين هذه الليلة يريد أن يكون هو. من هو هذا الرجل؟ لا يدري أحد. سيدنا عمر يقول: والله، قال عمر: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. طبعا الإمارة شؤم وندامة على صاحبها يوم القيامة إلا من أخذها بحقها، لأنها مسؤولية وأمانة شديدة. سيدنا عمر تمنى أن يكون هو هذا الرجل وتساور لها. لماذا؟ لغرض شرعي. ما هو الغرض الشرعي؟ أن هذا الرجل يفتح الله على يديه، 1 يحب الله ورسوله، 2 يحبه الله ورسوله، 3 ومن من المسلمين يزهد في هذه العطايا؟ أن يكون الفتح على يديه، وأن يكون محبوبا عند الله ورسوله، وأن يأتي شهادة له أنه يحب الله ورسوله. فالصحابة باتوا ليلتهم يتشوفون، وبالذات سيدنا عمر تمنى أن يكون هو. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها، وقال: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فصار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت، انظر إلى دقة الاتباع. فصرخ، يعني نادى بأعلى صوته. هنا حكمة في الموضوع: لا تلتفت، الالتفات يمنع الإنسان عن كمال التوجه والتركيز فيما ذهب إليه. لذلك نذكر دائما بهذه الحكمة التي قالها بعض الصالحين: المتردد لا يفلح والملتفت لا يصل. الذي يتردد لا يمكن يكتب له فلاح. الإنسان إذا عنده عزيمة واستعان بالله وتوكل عليه أفلح. المتردد لا يفلح والملتفت لا يصل. أنا أريد أن أمشي من هنا إلى الشارقة أو إلى العين، وأنا في الطريق وجدت حادث والناس التفوا حوله، بعد شوية بعد مرحلة من الطريق وجدت هناك تنزيلات، بعد مرحلة من الطريق وجدت أناس يتشاجرون، إذا وقفت هنا وهنا وهنا وهنا والتفت إلى ما بين لن أصل إلى مقصودي. أما الإنسان إذا كان له غرض لا يلتفت يمنة ولا يسرى، ولكن يضع عزمه وهمه بين عينيه فيركز فيما التفت إليه. من شدة المتابعة للسنة سيدنا علي هو ماشي نسي يسأله على أي شيء يقاتلهم، سيجاهد على ماذا؟ فهو متوجه إلى ما توجه إليه صرخ بأعلى صوته ليسمع النبي عليه السلام ولم يلتفت هكذا، وهذا من شدة الاتباع. فصرخ: يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. رواه مسلم. هنا أيضا شيء مهم، الجهاد في سبيل الله في الإسلام ليس مقصوده القتل ولا القتال، وإنما مقصوده الدعوة إلى الله. مقصود خروج الصحابة دعوة الناس إلى الدين، إلى أن ينغمسوا في رحمة الله. فإن رفضوا هذا الدين وهذه الرحمة ونحن مكلفون من الله بالإبلاغ، نقول لهم: طيب ادفعوا الجزية ودعوا هذا الدين ينتشر في الناس، من قبله فبها ونعمة ومن لم يقبله فلا عليكم. إن رفضوا أن تصل رحمة الله إلى عباد الله هنا يكون القتال. إذن إذا قاتلهم لابد أن يسبق القتال دعوة، لأن القتال عذاب والدعوة رحمة، والرحمة لابد أن تسبق العذاب. طيب إن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولو ظاهرا عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، بمعنى أن لنا الظاهر والعلانية، ليس لنا أن ننقب عن قلوب الناس ولا عن بواطنهم. لذلك المنافقين أشد خطرا على الإسلام من الكفار. الكافر قد ظهر واستعلن فآخذ حذري منه، لكن المنافق غامض كتاب مغلق، أظهر لك الإسلام والصلاة ولكن في قلبه كفر فرعون وفي قلبه كبر إبليس. كيف لنا أن نفعل ذلك؟ حسابهم ليس لأحد ولكن حسابهم على الله. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قبل من المنافقين علانيتهم ووكل سرائرهم إلى الله. نسأل الله تعالى أن يطهرنا ظاهرا وباطنا وأن يرزقنا حقيقة الإيمان. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين، وصل اللهم على سيدنا محمد.